واخبرك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع. عمر الخطاب ما استحملش فقال له ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا عن الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أخذنا العدة التي ينبغي أن يتسلح بها في زمان الغربة الثانية. يقول أنا رسول الله يعني لا أتصرف عن أمري ولست أعصيه وهو ناصري. قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أفأخبرتك أنك تطوف به هذا العام يعني؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. الكلام ده كان كفاية ما تحملش برضه. انطلق عمر الخطاب على مين؟ أبي بكر الصديق. يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس عدونا على غارسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه امسك فيه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام. شوف هو بقى يعني زي ما احنا ممكن نتجاوز كده ونقول ايه على موجة واحد على موجة واحد انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال ألم يخبرنا ان ناس البيت العام؟ قال أفأخبرك انك تطوف به هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. ونحن بقى نعرف ان كل الصحابة كانوا حيموتوا من غير ما عدا مين؟ أبو بكر الصديق. خلاص كده؟ المهم الزهري بيقول قال عمر فعملت لذلك أعمالا. استغفر كثير وتصدق الكلام. وهذا المقطع مرسل. لأن الزهري لم يرويه بسنده الأول الذي روى به هذا الحديث. ولذلك فصل معمر بن راشد الحداني أبو عروة البصري اللي روى الحديث عن الزهري انفصل كلام الزهري رواية الزهري عن عمر عن رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان ابن الحكم. يبقى المقطع ده ايه؟ المقطع ده مرسل. ليه؟ لأن الزهري لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. بينهما واحد. واخد بالك؟ وممكن يكون اثنين. المهم يا اخوانا بعد ما قضوا الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قوموا احلقوا وانحروا فوالله ما قام واحد منها. ألا يعني نجي معتمرين ونتحمل بدون ما ناخد أمره؟ مفيش ولا واحد سمع الكلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو غاضب قال أرأيت الناس؟ لو سمعش الكلام. قالت يا رسول الله أو تحب ذلك؟ قال نعم. قالت طيب اخرج أنت فانحر بذنك واحلق وادعو الحلاق يحلق لك. هو اللي ينفع سلم خد ايه النصيحة من أم سلمة وطلع نحر البذن وجاب الحلاق يحلال. فقام الصحابة ينحرون البذن ويحلق بعضهم لبعض حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم. اخبرك المهم انهم ايه تحللوا. بعد كده حدثت واقعة مثيرة. ام واحد اسمه ابو بصير كان من الساكن يعني ناحيتها هؤلاء المشركين. وبعدين جاء ايه جاء مسلما. المهم قريش بعتوا اثنين وراه واخبرك عشان يجيبوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ارجع. المهم رجع معاه. لما بلغوا ذي الحليفة قعدوا يتلوا كان معاهم تمر قعدوا يتلوا كده. فيبدو ان الاثنين اللي كانوا رايحين يجيبوا ابو بصير نفس الحكاية اللي هم رايحين عشان بعد ما قعدوا يتلوا وتسهروا مع بعض ودردشوا كده قام واحد قال ايه قال اما السيف بتاعي ده حس السيف ده انا عملت بيه وعملت وجربت وجربت وجربت واخد بالك. وأما طلعوا كده ويبرق كده في الشمس ويلمع